الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله الحب فيما جرت به المقادير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبد الله ورسول الله صفوة خلق الله الذي بعثه ربه رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. نشهد أنه نصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم اليوم الاخر. ونحن اتباع لكل ما له اول ما له اخر. كل ما له بداية يبقى له ايه؟ نهاية إلا الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الإيمان لا يتم إلا بإيه؟ إلا بمعرفة اليوم الآخر، إلا بالإقرار باليوم الآخر. ولذلك سيدنا جبريل عليه السلام نزل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على هيئة بشر على صورة رجل ودخل في وسط الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طرأ علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال له: يا محمد أخبرني. في الأول قال له: أخبرني عن الإسلام. عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له: صدقت. قال له: فأخبرني عن الإيمان. الشكل اللي احنا بنقول اخبرني عن ايه؟ عن الايمان. قال له ايه؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر. فالكثير مشاكل يبقى اليوم الاخر احنا عارفين في حاجه اسمها اركان الاسلام وفي حاجه اسمها اركان الايمان. اركان الاسلام كام؟ 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، دول 5. طب وأركان الإيمان كام؟ 6. لازم نحفظهم. أركان الإيمان 6 هما إيه؟ الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. يبقى ده الإيمان بالله. الإنسان ما يبقاش مؤمن إلا إذا أقر واعترف واستعد لليوم الآخر. الله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى تمام الإيمان بالله ما يتمش إلا إذا اعترفت وأقررت بأن في يوم آخر هتحاسب فيه، هتقف فيه بين يدي الله. عشان احنا كلنا إيه؟ تايبين. احنا عايشين في غفلة، في غفلة والله مختلفة كثير. ولذلك القرآن الكريم بينبه المتقابلة يقول: استجيبوا، اسمعوا الكلام. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. مش ربنا يقول كده؟ اقترب الناس حسابهم. الآية ده هي فعلها، أكثر من 1434 سنة من قبل كده، من قبل الهجرة. ربنا يقول اقترب من مضيع 1400 سنة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. فاهمين؟ الناس نايمين، معرضون عن الحقيقة، تايهين عن الحق، بعيدين عن الصواب. ولا يصحوا عندي، يصحوا مش عارف تيجي الساعة. ما هو اليوم الآخر لابد منه، والله لابد منه، وهو قريب. بيتهيألك إنه بعيد؟ ده ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت إيه؟ يعني بكرة. كناية عن شدة الإيه؟ عن شدة القرب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون لطبيعة الإنسان، طبيعة البشر. إله في عملك يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم، إن يوم القيامة يوم عظيم، يوم يجتمع الخلائق كلها بين يدي الله أحكم الحاكمين. واتقوا آخر آية نزلت في القرآن، آخر آية نزلت في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة إنه يوم عظيم، يوم ما فيش سوق ولا بيع ولا شيء ولا غش ولا استعمال ولا تطفيف كيل وميزان. لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما فيش ولا صاحب ولا زميل ولا صديق، كله في كل مكان يبلغ بنفسه. يوم القيامة يوم عظيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل مكتوب ما عملت من خير محضرا، كل حاجة مجوّنة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يوم القيامة كل حاجة اللي انت عملتها متأيدة، ما دام الإنسان ما دامش إلى الله كل شيء متأيد. ولذلك اسمع القرآن بيقول لك إيه، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الجبال راحت بقت هباء بقت غبار، والأرض بقت مسطحة ما عادش فيها حاجة واقفة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والله ما حد هيبطل، كل حتى اللي بتاكل حتى اللي غير حتى اللي كيف كله حضرناه فلم نغادر منهم احدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. لقيت يا اخويا من غير الكاب، من غير النشال، من غير الوسام، من غير الحرير، من غير الجبال، انت جاي عايش، انت خرجت الى الدنيا وانت ايه؟ عايش. اتولد ايه؟ الانسان بيتولد ايه؟ وهيروح ربنا ايه؟ عالي. أما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، كنت متهيئة لكم أنك أنت بتحجاج. ما هو كده بيقول كده آياتنا كلها وما يريدهم إلا الضحك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. هات الكتاب ياخذ الكتاب، شوف كده. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، حيين اهل فيه، ويقولون يا ويلتنا يا حسرتنا يا خيبتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، مفيش كده واحده كده تايهه كده ولا حاجه، لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما فيش تزيين، ما فيش كلمة حتى ابتدي زور أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة يوم عظيم، الله عز وجل يكرم المؤمنين ويهين الكافرين. نعم، يكرم المؤمنين ويهين الكافرين. الله عز وجل يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نحشر المتقين الطيبين الخاشعين المؤمنين الذين يقبلون على الله بقلوبهم ربنا يجمعهم وفد. هؤلاء وفد الله، هؤلاء وفد الرحمن، معززون مكرمون جبين، ربنا يستقبلهم استقبالا طيبا يليق بتكريمهم. اما المجرمون ونسوق، شوف التعبير، نسوق نسوق ليه؟ وتقول نفس معها سائق وشهيد، واحد يسحبه وواحد يزقه من ظهره. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، عطاشا مشاة على وجوههم. ليه؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. انت رايح لوحدك، فين المحامي بتاعك اللي كان في الدنيا؟ فين المحامي؟ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، طيب في الدنيا كنت بيجيب محامي، طب النهارده فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ انت جاي لوحدك، والله ما حد ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، يوم ينفخ الصور، يوم القيامة، يوم العظيم، يوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا، أجسامهم ملونة وأعينهم ملونة من شدة الهول، الخوف العظيم، جسمهم أزرق وعينهم زرقاء من الهابة، من الفزع، من الشدة. نعم، زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم، ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا. هذا الجبل الشامخ الصخر اللي محدش يقدر يشيله، هيبقى هباء منبثا، هيبقى ظرف، هيبقى خلاص الأرض هتبقى مجساة، هتبقى مستحكم قوي. يبقى ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا فيذروها، اللي هي الأرض، فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا شيء، فيها حتة ميلة ولا حتة عالية ولا حتة منخفضة، إنما هو مرتاح. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يوم القيامة يوم عظيم، تكريم للمؤمنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء، يوم نطوي السماء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ دعاني. فكان الشيطان الإنسان قبيلا. يوم القيامة يوم عظيم هوله شديد كربه، لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، إلا إلى الله. نعم، يوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يوم القيامة يوم عظيم. نعم، يوم القيامة تسقط فيه الألسنة، اللسان البعبعان ده هو، ها؟ اللسان يقع ما عادش يكلم الباطل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلاص اسكت أجسام، ما تتكلمش خلاص. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بكل، وتشهد عليهم جلودهم، تشهد الجلود، تنطق الجلود، تنطق الأعضاء. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، وأنت سبق كنت تعمل الذنب، كنت تستخبى من مين؟ بتستخبى من مخلوق، يستخبون من الناس ولا يستخبون من الله وهو معهم. يستخبى من الله؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. يوم القيامة يوم عظيم، يوم تقلب وجوههم في النار. يوم القيامة زي ما قلنا، الإنسان اللي كان بيقلب الأوضاع في الدنيا ربنا هيقلبه على وجهه في الآخرة. مش القرآن بيقول إيه؟ فإن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار إيه؟ على وجوههم. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا ما تستسقر. هو الناس يوم القيامة، يوم القيامة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف الربان، وصنف المشاة، وصنف يمشون على وجوههم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صنف الربان تكريم، ربنا بيكرم، ربنا بيجي بالمؤمنين ويهين الكافرين. المؤمنين مكرمين، راكبين لهم ركائب مخصوصة بقدر أعمالهم. الصنف الأولاني راكبين، الحين راكبين معززين مكرمين، والصنف الثاني ماشيين على رجليهم، والصنف الثالث والعياذ بالله اللهم خرجنا منهم، والصنف الثالث يمشون على وجوههم. قالوا لي: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ ازاي؟ هيمشوا على وجوههم ازاي؟ قال لهم ايه؟ إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. قادر. هذا معنى يوم تقلب وجوههم في النار، هذا معنى يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. نعم، المؤمنين ربنا بيكرمهم، المؤمنين ربنا بيكرمهم، والكفار ربنا بيهنهم وبيسيء اليهم اساءه شديده. اسمع، يوم القيامه، يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل للمؤمنين نور يمشوا فيه، في نور اعمالهم. يمشي المؤمن في نور عمله، ويمشي المنافق في ظلمات جهله. اسمع القران بيقول ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أشبعكم هنيئا لكم. مش تحقيقا خلت علي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ايه؟ نورا تمشون به ويغفر لكم. يبقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ترك المنافقين ايه؟ كل واحد يقول كتابه ليك. تعال المؤمن يعمل ايه؟ المؤمن ياخذ كتابه في ايده اليمين، يا سلام، يفرح وينبسط ويصر ويتهلل وجهه وينادى على الدجالات. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. هاؤم يعني ايه؟ يعني شوفهم، خذهم، بصهم، شوفهم، اقرأوا كتابية. يتباهى وينبهر قدام الناس ويخضعوا ويرفعوا الفوق عشان الارض كله يبان. شوف كده، اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال صمت الكلمة. وأما من أوتي كتابه، أخذ كتابه غصبا عنه بإيده الشمال. تعرف ما يأخذ كتابه بإيده الشمال إيه؟ يقول إيه؟ يندم. يندم على نفسه وعلى حظه وعلى خيبته. فيقول يا ليتني، يا ليتني، يا ريتني ما خدت كتاب، يا ليتني لم أوت كتابية، يا ريتني ما عرفت حسابي إيه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ريتني ما قمت من قبل، يا ريت كان القبل يضع علي، يا ليتها كانت القاضية. بيحترم ما أغنى عني مالي. طب فين المليارات؟ هي فين المليارات؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فين الرئاسة وفين الإدارة وفين المملكة وفين الحاجات كلها راحت؟ يأمر الله تعالى الملائكة يقولوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. نعم، انه يوم عظيم والله، بهيج ومفرح للمؤمنين، وحوله شديد وكربه فظيع على الكافرين. نسال الله عز وجل ان يمن كتابنا. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم شقل موازيننا، اللهم شقل موازيننا، اللهم شقل موازيننا، اللهم ارزقنا قبل التوب شهادة، اللهم ارزقنا قبل الموت شهادة، اللهم ارزقنا قبل الموت شهادة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اتقوا الله أيها المسلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وقال ربكم ادعوني وجيء يومئذ في جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل نفسنا نفسا مطمئنة اللهم اجعل أنفسنا من النفوس اللوامة اللهم اكتبنا عندك في أعلى عليين اللهم اجعلنا من المكرمين يوم القيامة اللهم اصطرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اصلح شأننا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم شفع فينا سيد المرسلين اللهم اجعلنا اهلا لشفاعتك اللهم اوردنا حوضه واجمعنا في زمرته وافكنا بيده شريفه شربه هنيئه مريئه لا نرضى بعدها ابدا اللهم اختم لنا منك بخير اجمعين يا رب العالمين يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اكشف عنا السوء يا رب العالمين اللهم اكشف عنا السوء يا رب العالمين اللهم احفظنا جميعا واولادنا من كل سوء ومن الشياطين ومن جميع الامراض المضاد ومن كل افه وراها ومن الظالمين اللهم اجعلنا جميعا في حفظك وكنفك وكلئك وكفالتك يا رب العالمين لا تجعلنا بدعائك ربنا اشقياء لا تجعلنا بدعائك ربنا اشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله